بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نحن الآن في شرح الاحمرار على النظم الجلي في باب الغصب. الفقهاء رحمهم الله تعالى يذكرون في باب الغصب مسألة دفع الصائل، ويبينون أحكام دفع الصائل. من هو الصائل؟ الصائل هو المعتدي الذي هجم على شخص يريد أخذ ماله أو يريد قتله أو يريد جرحه، فما الحكم فيه وكيف يدفع؟ قال الناظم: والدفع بالأسهل في الصيال. إذن قاعدة الصيال اللي هو الاعتداء أن الإنسان إنما يدفع عن نفسه بالأسهل. يعني إيش بالأسهل؟ يعني إذا أمكنه أن يدفع عن نفسه بالكلام أو بالتهديد دون أن يجرح من أمامه أو يقطع منه عضوا أو نحو ذلك، فإنه يقتصر على الكلام. مثال ذلك: رجل جاء إلى شخص يريد قتله، وهو يعرف أن هذا الذي أمامه جبان، لو هدد بالشرطة أو شغل الجوال، شغل له الجوال قال: شوف، أنا اتصلت على الشرطة، السلام عليكم يا شرطة، هذا يبغى يقتلني. فلو هدده بالاتصال بالشرطة فإنه سوف يندفع. هل يجوز له قتله؟ لا يجوز له قتله. واضح؟ نعم. فالدفع في الصيال يكون بالأسهل، ولذا قلت والدفع بالأسهل في الصيال، يعني في العدوان. طيب، أنواع الصائل. الصائل ثلاثة أنواع: عندنا صائل على النفس يريد القتل، يريد أن يقتل، وصائل على العرض يريد والعياذ بالله اغتصاب مرأة أو العدوان على حرمتها ونحو ذلك، والثالث الصائل على المال. ماذا نصنع معهم؟ نقول كلهم يدفعون، لكن الفرق أن الدفع في النفس وفي العرض واجب، ولا يجوز للرجل أن يمكن شخصا من قتله، يقول خلاص اقتلني. لا، أنت يجب أن تدافع عن نفسك. كذلك المرأة إذا اعتدي على عرضها وعلى حرمتها فإنه يجب عليها أن تدفع، ولا يجوز أن تمكن أحدا من نفسها. ولذا قلت في الأوليين دفعه منحتم، يعني في الصائل على النفس وفي الصائل على العرض الدفع منحتم واجب. أما في الصائل على المال فإنه جائز. ليش؟ لأن الإنسان من حقه أن يتنازل عن ماله لغيره، فإذا جاء شخص يعتدي يريد أخذ ماله قال خذ مالي. ولذا قلت في المال جائز، يعني في الصيال على المال جائز الدفع، وليس يلزم دفع الصائل على المال. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.